قال رحمه الله تعالى: فصل. وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد. يعني لأهمية القبض أيها الإخوة رأيتم كثرة المسائل الموجودة فيه، ومع أن المؤلف لم يستقصي جميع المسائل لكنه مر على أكثرها. إذن هنا ما يتعلق وما يشترط فيه القبض، مفهوم كلام المؤلف أن هناك أشياء لا يشترط فيها القبض، وهو سار على المشهور في المذهب. ما يشترط فيه القبض هو المكيل والموزون وأيضا المعدود، وما عداه لا يشترط فيه القبض. يسرنا على هذا، على هذه الرواية. إذن ما يشترط فيه القبض لو تلف قبل أن يتسلمه المشتري، أي قبل أن يقبضه، فإنه يكون من ضمان البائع، لأن المشتري بعد لم ينقله إلى يده، إلى حوزته. إذن تبقى مسؤوليته في ماذا؟ في يد البائع، فهو المسؤول عنه ويتحمل ما يترتب عليه من هلاك السلعة أو ما يحصل لها من أي سبب من الأسباب. قال: وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد وهو من مال البائع. إذن لو أن إنسانا اشترى ماذا؟ طعاما من إنسان، ثم إنه تلف، يعني غرق ذلك الطعام أو أصابته آفة من الآفات، أو مثلا يعني حصل به أيضا أمر من الأمور، فإنه في هذه الحالة يكون من ضمان البائع. لماذا؟ لأن المشتري بعد لم يضع يده عليه حتى وإن كان سلم قيمته. قال: وهو من مال البائع. ماذا يترتب عليه؟ قال: ينفسخ العقد، لأنه زالت السلعة الموجودة. وإذا انفسخ العقد ماذا يحصل؟ هذا يأخذ الثمن ويمضي. قال: وهو من مال البائع، لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. قال رحمه يعني الله، يعني المؤلف يقول لا فرق بين أن يكون تلفه بعد البيع وقبل القبض أو قبله، يعني هو قاس ما تم فيه البيع ولكنه لم يقبض، وقبل أن يقبض تلف، ويقول بمثابة المبيع قبل البيع، يعني قبل إبرام العقد، قبل قيام الصفقة، فإنه يعتبر من ضمان البائع. وهذا كله يرجع الخلاف فيه إلى الخلاف بين العلماء، فمثلا عند مالك يخص ذلك بالمطعوم، وعند الشافعية والحنفية ذلك يسري على كل المبيعات ما عدا العقار عند ماذا؟ الحنفية. هنا المؤلف سار على المشهور في المذهب ما يتعلق بالمكيل والموزون والمعدود، الذي قال ما يشترط قبضه ويشير إلى المكيل والموزون والمعدود. المعدود الحق فيه، أما ماذا؟ المكيل فقد جاءت فيها حديث، والموزون. قال رحمه الله: وإن أتلفه المشتري. هنا وإن أتلفه المشتري، انظروا أيها الإخوة هل هناك فرق بين أن يتلف عند المشتري أو أن يقوم هو بإتلافه، يعني يكون سببا في إتلافه. تجدون أن الصورة تختلف من حيث التفصيل. يعني الصورة الأولى: تلف المبيع عند البائع قبل أن يقبضه المشتري. الصورة الثانية: البائع هو الذي أتلفه. نعم. قال: وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن، لأنه تلف بتصرفه. إذن يستقر عليه الثمن، لكن ما هي الطريقة التي تتخذ هنا؟ هل ينفسخ العقد أو أن العقد يبقى وينتقل إلى البدل؟ لأنه ممكن، هذه كلها يعني موجودة في المذهب، سيذكرها المؤلف فانتبهوا لذلك. نعم. قال: لأنه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. قال: وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد. وإن أتلفه أجنبي، إذن هل الأجنبي يختلف؟ الأجنبي فيه تفصيل. إذن أتلفه الإنسان فهو من ضمانه. لو أتلفه إنسان أجنبي، يعني لم يكن البائع ولا المشتري، جاء إنسان وتعدى على هذا الحيوان فقتله، أو قام جاء إلى هذا الطعام فغمره بالماء أو نحوه، المهم أنه أفسده، بمعنى أنه أتلفه وقضى عليه، فما الحكم هنا؟ من الذي يتحمل ذلك؟ نعم. قال: وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد لأن له بدلا يرجع إليه. لماذا لم ينفسخ العقد؟ لأن التلف لم يكن من قبل البائع، وإنما من طرف آخر خارج عن طرفي العقد. قال: لم ينفسخ العقد لأن له بدلا يرجع إليه، فلم ينفسخ العقد كما لو تعيب. قال: ويخير المشتري. ويخير المشتري، المشتري هنا في هذا المقام، ما دام العيب لم يكن من البائع إذن هو يخير بين أمرين، إما أن يقول يريد فسخ العقد ويرد إليه ثمن وينتهي الأمر، وهذا حق له لأن السلعة التي اشتريتها قد ذهبت وفنيت، وإما أن يقول: لا، أنا لا أريد فسخ العقد ولكنني أريد البديل عنه، وهذا أيضا له. قال: ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن، لأنه تلف بغير فعل المشتري أشبه ما لو وأما تلف. بالنسبة للبائع فهو يرجع على المعتدي أيضا، يعني البائع يرجع على الإنسان الذي أتلف، هذا الأجنبي يطالبه، لكن المشتري لا يعرف إلا البائع، هو لا يعرف الأجنبي، والسلعة بعد لم تتحول إليه، فهو طريقه على البائع، فله أن يفسخ العقد وينتهي، والبائع له أن يطالب هذا الأجنبي، والمراد بالأجنبي هنا الخارج عن طرفي العقد، عن البائع والمشتري، فيطالبه بماذا؟ بقيمة المتلف، أو أن للبائع أي للمشتري أيضا أن يقول: أريد أن يبقى العقد وأعطني بديلا عنه. قال: أشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى، يعني تلف بفعل الله سبحانه وتعالى، أصابته جائحة من السماء، يعني أمطار غمرته فذهب، أو احترق دون أن يكون لأحد سبب، أو جاءته سيول فأغرقته، وغير ذلك، هذه آفة من الآفات التي تصيب ماذا؟ ذلك الشيء. وهذه موضوع الآفة، الآفة ما يعرف بالجوائح، والتي يقول عنها أهل القانون نظرية الظروف الطارئة، ويقولون أن الشريعة الإسلامية خالية من ذلك، هذا غير صحيح، لأن الشريعة الإسلامية سبقت إلى ذلك، وهي التي نعبر عنها أو يعبر عنها الفقهاء بماذا؟ بمسألة الجوائح. إنسان اشترى ثمرة من إنسان فاجتاحتها جائحة وذهبت، فالرسول سيقول: بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ وهذه إن شاء الله ستأتي أيضا في البيوع، مسائل الجوائح في الثمار. قال: أشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى، وبين إتمام العقد والرجوع ببدله، لأن الملك له. لأنه قد ملك ذلك، ولكن ذهب قبل أن يقبضه، ولذلك له الحق. قال رحمه الله: وإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد. هناك تلف عند البائع، وهنا أتلفه البائع. نعم. احتمل أن يبطل العقد لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن، فكذلك إذا أتلفه. وقال أصحابنا: الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي. يعني هنا فيه خلاف في المذهب، القول الأول بأنه إذا أتلفه البائع فإنه يكون من ضمان، ينفسخ العقد وعليه أن يضمنه. القول الثاني الذي فيه التفصيل، إذا أفسده أجنبي، أتلفه أجنبي، يخير البائع المشتري، يخير المشتري بين فسخ العقد وأخذ حقه أي الثمن، وبين أن يطالب بالبدل، يعني هذا إذا أتلفه البائع. فرق بين إذا تلف عند البائع وبين إذا قام البائع نفسه فأتلفه. وقال أصحابنا: الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي. قال: وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه، لأنه من ضمان البائع. يعني متى يتحمل المشتري المبيع إذا انتقل إليه؟ يعني إذا قبضه بأي طريق من طرق القبض التي استمعنا إليه، أما قبل ذلك فإذا تلف فهو من ضمان البائع، تعيب أيضا، فالنقص الذي يحصل فيه من ضمان أيضا البائع.